إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا هو الدرس 93 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمصنف يريد رحمه الله تعالى من هذه الفقرة أن الإسلام هو دين الله تعالى في الأرض وفي السماء، وهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلا بعدم أن الدين عند الله هو الإسلام، إذن فالإسلام هو دين جميع الأنبياء بلا استثناء، من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ودينهم واحد. ونحن لما نتكلم عن الدين نقصد ما يتعلق بالأخبار وما يتعلق بالإيمانيات بالعقائد، فالدين واحد، ما اختلف الأنبياء قط في هذا الجانب. أين وقع الاختلاف؟ في الشرائع. إذن فالشريعة مختلفة، فكل نبي إلا وله شريعة، كما قال الله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين، نحن معاشر الأنبياء إخوة، لعل ديننا واحد والشرائع شتى. إذن فاختلفت الشرائع، فما هو عندنا حلال ليس كما هو عند من سبقنا، وما عندنا حرام أيضا قد يختلف. وقد رأينا نماذج على ذلك، مثلا في زمن يوسف عليه السلام كانت الشريعة أن يسجد الإنسان لغيره تحية له، أما نحن فنهينا عن ذلك، كما في حديث معاذ رضي الله عنه في شريعة آدم عليه السلام يتزوج الأخ أخته من غير بطنه، وهذا جائز، لكن في شريعتنا فلا. فإلى غير ذلك من الأحكام التي اختلفت من شريعة إلى شريعة. لكن إذا نظرنا إلى العقيدة وإلى الأخبار وإلى الإيمانيات، أركان الإيمان، فهذه ليس فيها اختلاف بين جميع الأنبياء، سواء ما يتعلق بصفات الله تعالى وذاته، سواء ما يتعلق بالأخبار والقصص التي قصها القرآن علينا مما وقع في الأقوام التي والأمم التي سبقت، وسواء ما يتعلق بالآخرة من بعد القبر مما سيقع في عرصات القيامة ودخول الجنة، كلها على حد سواء، ديننا واحد. ولهذا من يخطئ من يقول إن الأديان الموجودة الآن تسمى بالأديان السماوية، هذا خطأ. وإيش الأديان السماوية؟ الدين الذي أنزله الله تعالى هو واحد، هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فالدين واحد. وأما هذه فشرائع، مش يقال لها ديان سماوية. قد تقول الكتب اختلفت، نعم، ولكن أما الدين فهو واحد من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه تبطل ما يروج الآن من الديانة الإبراهيمية والبيت الإبراهيمي أو العائلة الإبراهيمية التي تدور في فلك واحد، وهو والعياذ بالله قتل ولاء البراء عند المؤمنين. إذن فهذه الجملة فيها مسألة، وهي كما ذكرنا الدين عند الله واحد. طيب، الإسلام ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. إذا أطلق الإسلام فطارة يراد به الإسلام العام وطارة يراد به الإسلام الخاص. طيب وما الفرق بين الإسلام العام والخاص؟ تفضل. إذن جميع الرسل جاءت بالإسلام العام الذي اتفقت عليه جميع الأنبياء، وهو الذي ذكرناه آنفا، وهو دين الله تعالى واحد في الأرض وفي السماء. والإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسلام خاص. إذن لما يقول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، إيش المقصود به؟ الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي الآن بأن أنا سأدين الله وأتقرب إلى الله بما عليه اليهود مثلا، بما في التوراة المحرف أو بما في الإنجيل المحرف، وهو دين عند الله جل وعلا، وكان يسمى هذا بدين الإسلام. فسواء أنا تعبدت الله بما عند النبي صلى الله عليه وسلم أو بما عند موسى عليه السلام أو بما عند عيسى عليه السلام، فالأمر سواء. نقول لا، الله تعالى لا يقبل منك غير الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة واحدة، لكن الشريعة بما تتعبد الله جل وعلا، بما تتعبد. ثم أنتم أصلا عقيدتكم محرفة، وكنا ذكرنا وسبق أن كررناها أكثر من مرة أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا متى؟ إذا جاء في شرعنا ما يوافق ما ورد في شرعهم، أما إذا جاء في شرع ما يخالف ويرده فهذا لا اعتبار له أبدا. وأما المسكوت عنه في شرعنا فعلى خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه من شرعنا، وهذا أقوى الأقوال. وهناك قول آخر يرد المسكوت عنه الذي ليس فيه في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه. إذن فالدين المعتبر الآن هو دين الإسلام، فمن دان بغير دين الإسلام أو تعبد الله بغير الدين الإسلام فعبادته باطلة وهي مردودة عليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. إذن ترون المصنف هنا ذكر ألفاظ متقاربة متضادة، فذكر الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل والجبر والقدر والأمن والإياس. فديننا بين هذا وهذا سبحان الله، ولهذا ديننا وسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا، فنحن أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط، وهذه هي الشريعة السمحة. ونحن لما نقصد الوسطية نقصد الوسطية التي بمفهومها الصحيح، التي على الكتاب والسنة يرحمك الله بفهم سلف الأمة، مش الوسطية التي يروجها الآن البعض، وهي في الحقيقة ليست وسطية، وإنما هي تمييع وتعايش وذل وهوان. لا، نقصد الوسطية التي جاءت به الشريعة، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، لا إفراط ولا تفريط. وتتجلى فيما ذكره المصنف بين الغلو والتقصير. ما هو الغلو؟ الغلو هو الزيادة في الشيء، غلا بمعنى زاد في الشيء، يعني كونه يتعبد الله تعالى بأمر معين فلا يرى أنه غير مناسب فيزيد في التعبد فيغلو. ولهذا إيش قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الغلو يتجلى بشكل واضح في حديث ابن عباس لما أنزل الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ماذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري؟ قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. ولم تعبد. حتى إذا نسي العلم، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، عبدت. حتى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. هذا هو الغلو. حتى يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. فتغلو في الصالح فتظن أنه يقربك من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شاء الله وشئت. قال: جعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. حتى يأتي وفد، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه الصحابة إلى أن لا يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي وفد ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى، وأفضلنا فضلا وأعظمنا تقول. أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. في حديث آخر: ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فلا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. الغلو يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. وما الذي أخرج وجعل الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرياء من الرمية؟ الغلو. الغلو هو الذي أخرج الخوارج مما وقعوا فيه. غلوا فظنوا أن الصحابة ما تعبدوا الله حق العبادة، فقالوا نحن، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج غلوا، كلاب أهل النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي مجموعة قوم إلى النبي صلى إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السير، ماذا يعمل؟ فذكرنا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوا هذا العمل، فقالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أنا، في رواية: أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فلا أنام على فراش، وأما أنا فلا أكل كذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قال: ما بال قوم يقولون كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا مش عبادة، هذا غلو سيؤدي للهلاك. حتى كان من الصحابة من يريد الإخصاء، يريد الإخصاء حتى يتفرغ للعبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عثمان بن مضغون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى جاء في: ولو أذن له لاختصينا، ما نفكر في النساء وإنما نتعبد الله عز وجل ونتفرغ للعبادة. طيب إذا كنت أنت لا تفكر في النساء ولا تريد أن تكون عندك رغبة في النساء وتمنع هذا المانع، من سيدك؟ من سيدك؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أم لا؟ قدوتك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج؟ نعم، بل ما من نبي إلا، هذه سنة الأنبياء كلهم تزوجوا. إذن هذا الغلو مرده العياذ بالله إلى الهلاك. قال: وهو بين الغلو والتقصير. التقصير هذا ديدن أهل الشهوات، ترى الذي يحرص على دينه فيغلو فيزيد فيظن أنه يحسن. والشيطان سبحان الله، انتبهوا يا مشايخ، الشيطان لا يبالي سواء جرك إلى إفراط أو إلى تفريط، فأيما حيثما أوقعك فهو لا يبالي. لكن الشيطان عنده مشكلة في الوسطية التي ذكرناها، وسطية أهل السنة والجماعة، أما جرك إلى الإفراط أو إلى التفريط فهو لا يبالي. فالتقصير هو الذي لا يبالي. أهل الشهوات، كل ما عندهم حلال، وإذا حرمت عليه شيء ترى يقول لك أنتم حرمتم كل شيء. أنت تتكلم في مسألة ومسألتين، تقول هذا ما يجوز، يقول لك أنتم تحرمون كل شيء. إيش حرمنا يا شيخ؟ لو قارنا ما حله الله بمقارنة ما حرمه، الحلال كثير جدا، الحلال كثير. فلما أنت تحرم الذي يهواه هو ويريده، يقول لك أنتم تحرمون كل شيء. إيش الذي نحرم؟ قل لنا إيش الذي نحرم؟ إذا كنا نحن نحرم كل شيء، إيش الذي نحرم؟ نحرم الربا، أي نعم، نحرم الربا والزنا والموسيقى والدعارة والمخدرات والخمر، هذا كل شيء الذي نحرمه؟ أهل الأهواء هكذا شأنه. إذن أمتنا إيش؟ لا إفراط ولا تفريط، بين الغلو والتقصير. ثم قال وبين التشبيه والتعطيل، أهل السنة بين التشبيه والتعطيل، والأولى أن يقال بين التمثيل والتعطيل، هذا هو الأولى. لماذا؟ طيب من يقول لي لماذا؟ تفضل. أولا أن لفظ التمثيل ورد في القرآن، هذا الذي ورد في القرآن في قوله تعالى ليس كمثله، ولم يرد لفظ التشبيه. ثم إيش؟ ثم إن التشبيه عند بعض الناس يكون إثباتا للصفات، إثبات. فإذا قلت بدون تشبيه، يعني بدون صفات، بدون إثبات الصفات. الوجه الثالث أن التشبيه يكون يعني اشتراكا من بعض الأوجه في أصل المعنى. أحسنت، لأن التشبيه وارد أصلا، لأن التشبيه على قسمين، يكون التشبيه الذي بمعنى التمثيل من كل وجه، ويكون التشبيه الذي هو الاشتراك في أصل المعنى. فالاشتراك في أصل المعنى وارد، لكن التمثيل لا يرد. مثلا نقول لله حياة، نقول نعم لله حياة، ونحن لنا حياة. اشتركنا في أصل المعنى أو لا؟ اشتركنا في أصل المعنى، لكن هل حياة الله كحياتنا؟ نقول لا. واضح؟ لله سمع، نقول نعم، وللمخلوق سمع، نقول نعم. إذن اشتركنا في اللفظ وهو أصل المعنى، أن هذا عنده سمع وهذا عنده سمع، لكن هل سمع الله كسمع المخلوق؟ نقول لا. إذن سمع الله كسمع المخلوق، هذا يقال له إيش؟ التمثيل، يعني المطابقة من كل وجه. أما التشبيه فهي المطابقة في بعض الأوجه، وهذه الأوجه هي الاشتراك في أصل المعنى. الله له وجود ونحن لنا وجود، لكن وجود الله ليس كوجودنا، وجودنا نحن سبقنا عدم ثم يلحقه فناء، بخلاف الله عز وجل سبحانه وتعالى فهو دائم سبحانه وتعالى، هو أبدي. ولهذا التعبير بلفظ التمثيل أولى من التشبيه. لماذا؟ لأن قد يوهم بدون تشبيه، يوهم أنه حتى الاشتراك في أصل المعنى غير وارد. قال بين التشبيه والتعطيل، أيضا التعطيل أن تعطل الصفة، أن تنفي عن الله تعالى الصفة، تقول الله لا يتصف بكذا. أهل السنة لا يمثلون ولا يعطلون، لا يمثلون، لا يقولون مثلا يد الله كأيدينا أبدا، ومن مثل صفة الله بصفة خلقه فهو كافر بالله جل وعلا. هذا الكلام نقوله لمن يتهم هذه العقيدة السليمة بأن فيها تمثيل وفيها تشبيه، ويقولون المشبهة وينفرون الناس. من قال أو مجسم؟ نعم، من قال بأن يد الله كيد المخلوق؟ أبدا. نقول نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. نحن ندين الله عز وجل بهذا الأمر، فنقول لله يد، نعم، للمخلوق يد، نعم، لكن يد الله ليس كيد المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله وجه، نعم، المخلوق له وجه، نعم، لكن وجه الله ليس كوجه المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا ترون سبحان الله هذه الآية فيه إيش؟ فيه رد على التشبيه والتعطيل، ليس كمثله شيء، إيش؟ هذا نفي. الرد على من؟ المشبهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رد على من؟ المعطلة، لأن فيها إثبات، وذكر السمع والبصر لأنها من الصفات التي تشترك تقريبا في جميع ذوي الأرواح، السمع والبصر. فإذا الله له سمع، نقول نعم، المخلوق له سمع، نعم، سمع الله ليس كسمع المخلوق، الله له بصر نقول نعم، المخلوق له بصر نقول نعم، بصر الله ليس كبصر المخلوق، كما نحن نختلف في أبصارنا، نحن في قوة بصر المخلوقات تختلف، بصرك ليس كبصر مثلا النملة، وبصر النملة ليس كبصر مثلا الذباب وغيره، وليس كبصر الصقر أو النسر، وليس كبصر الحيوانات الأخرى. فاختلاف هذه القوة البصرية بين المخلوقات هي متباينة، وهذا أمر واضح، فمن باب أولى أن يكون بين الخالق والمخلوق. إذن فأهل السنة بين التشبيه لا يمثلون صفات الله بصفات المخلوق، وبين التعطيل أيضا لا يقولون ليس لله يد وليس لله وجه وليس لله سمع وليس لله بصر، فينفون عن الله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه أبدا. المعطلة كما قال ابن القيم وغيره يعبدون إيش؟ عدما. والممثلة يعبدون صنما، ونحن وسط، نعبد إلها واحدا فرضا صمدا. هذا هو الفرق. إذا المصنف ساق التشبيه والتعطيل أيضا من باب ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا فيفصلون في الإثبات، ولكن إذا نفوا فإنهم يجملون في النفي. هذه قاعدة، ما يفصلون في النفي لا إلا إذا كان هناك سبب، أما هم فهم يجملون في النفي، ليس كمثله إجمال، لكن عند التفصيل لا يفصلون. نثبت لله كذا وكذا، وكيف يفصلون كما ذكر الله عز وجل. ثم قال وبين الجبر والقدر، وكان مر معنا هذا أن أهل السنة بين الجبر والقدر. الجبرية وش يقول الجبرية؟ ماذا يقولون؟ تفضل. مجبور على ما يصدر منه كالريشة في مهب الريح، جبر. والجبر على قسمين ذكرنا، أهل الجبر على قسمين، غلاة الجبرية وش يقولون بهذا القول إذا ذكرت أنه مجبور، وهناك قسم ثاني الأشاعرة والماتريدية وش يقولون هذا بالجبر الباطني. والجبر الباطني اختلقوا لفظ الكسب ليخرجوا من الورطة. إذن فنحن لسنا جبرية، ولسنا أيضا في المقابل جبريش القدرية، والقدرية أيضا على قسمين، غلاة القدرية. من هم غلاة القدرية؟ تفضل. نفوا عن الله تعالى صفة العلم، والصحيح أن هؤلاء عند العلماء كفار، الذين نفوا عن الله تعالى العلم فهؤلاء كفار وهم غلاة القدرية. والقسم الثاني هم القدرية المتوسطة، المشيئة والخلق، وهم المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، فيقولون إن الله عز وجل علم، يثبتون العلم والكتابة ولكن لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها سبحانه وتعالى، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. إذا فأهل السنة بين الجبر أن يجبر الإنسان يقول مجبور على ما يفعل، وبين القدرية الذين قالوا لا قدر. وهؤلاء سبحان الله سموا بنقيض عقيدتهم، وماذا يفعلون؟ ينفون القدر، فسموا بنقيض عقيدتهم فقيل فيهم القدرية. فإذن أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال وبين الأمن والإياس، وكان سبقا تكلمنا في هذا، وهذا يجر إلى مبحث الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كيف الله عز وجل، كيف العبد يتعبد الله تعالى بالخوف والرجاء؟ ذكرنا أربع أقوال، من يذكرنا؟ ألا ما شيخ حرك دائما، تفضل. عند الطاعة يغلب إيش؟ يغلب الرجاء، وعند المعصية يغلب الخوف. هذا قول الأول. قول الثاني تفضل. لكن كيف بين الخوف والرجاء؟ لابد أن تفصل، لأن هذا الكلام نذكره قبل التفصيل، لأن العلماء السلف قالوا الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كجناحي الطائر، وقلنا أيضا فينبغي أن يكون الخوف والرجاء سواء، فأيهما غلب هلك الآخر. لكن عند التفصيل أيهما يغلب؟ ذكرنا القول الأول، عند الطاعة يغلب الرجاء، وعند المعصية يغلب الخوف. القول الثاني تفضل. عند المرض يغلب الرجاء، وعند الصحة يغلب الخوف. أحسنت. وهذا إيش هو الذي استحبه كما قال ابن كثير كثير من السلف والذي استحبه؟ والقول الأول هو قول الشيخ العثيمين رحمه الله. القول الثالث تفضل. لا ذكرنا هذا. القول الثالث الخوف فقط يغلي لأن الخوف يردعه عن ارتكاب المعاصي يغلي الفقف وهذا سيؤدي إلى إيش؟ إلى القنوط واليأس من روح الله عز وجل وهذا أمر خطير. القول الرابع أن يغلب الرجاء فقط أن يكون متفائل وهذا سيؤدي إلى إيش؟ إلى الأمن من مكر الله وسيقع فيما وقعت فيه المرجئة. فإذا أربعة أقوال. طيب أيهما أقرب؟ القولان الأول والثاني. وأقرب هو الثاني في حالة المرض في حالة الخوف استحبه كثير من السلف والآخر أيضا في حالة الطاعة وفي حالة المعصية. قال وبين الأمن والإياس. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. إذن إذا أردت العقيدة السلفية والعقيدة السليمة فهذه التي نص عليه المصنف فهذا ديننا واعتقادنا. ولكن هل على هذه العقيدة مؤاخذات أو لا؟ هناك مؤاخذات. إذن هذا ديننا واعتقادنا ما عدا إيش؟ ما ذكرناه من المسائل المتعلقة بالإيمان وكذلك التصديق في أصله وغير المسائل التي ذكرناها عن المصنف. قال ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. هنا المصنف يتبرأ من كل من خالف الذي ذكرناه وهذا فيه إشارة إلى أن مسألة العقيدة يا إخوان العقيدة ما فيها تنازلات ما فيها مساومة. العقيدة لما تكون راسخة في القلب ينبغي أن تعقد عليها قلبك وتلقى الله تعالى به. ما تقول لا بأس كذا لا أبدا أو أنك والعياذ بالله تتزلف إلى جهة معينة بالتنازع عن المعتقدات لا أبدا. ولهذا نعيب إخواننا مثلا ممن يتساهل ويقول لك مثلا كما كان يفعل كثير من الدعاة مثلا يقول لك مثلا التقريب بين الشيعة والسنة. المصنف يقول نحن براء نتبرأ من كل من خالف هذا نتبرأ منه. ما تقول نعمل طيب الهدف واحد ويتفق بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه والهدف واحد إقامة لا إله الله على وجه. لا لا يا شيخ وإيش الهدف الذي تتكلم عنه أنت؟ أنا أضع يدي في يد الرافضي وتقول له هدف واحد هو إقامة الإسلام؟ أصلا هم ما عندهم إسلام أصلا. يعني لما الخميني جاء وفعل ما فعل في إيران من إقامة الدولة الإسلامية وسماها الخلافة الإسلامية وطبل لها من طبل من بعض الشباب المتحمس أن الخلافة الإسلامية قد رجعت ورأس الحربة هو أعادها الخميني فوقعت اتفاقيات وتنسيقات. حتى هناك خطاب مشهور حتى أقرب لكم الصورة أنه بعد ما تولى زمام فارس جمع كانت دعوة لأشهر الخطباء في العالم الإسلامي وجمعهم هناك وقال لهم مهمتكم هكذا معنى كلامه مهمتكم أن يذهب كل واحد منكم إلى حاكمه وينكر عليه ويتكلم في وجهه وينكر الذي هو يعني يفعله وإن لم تفعلوا فأنتم منافقون قوموا. هذا إيش هذا؟ هذا تحريض صريح. الشيعة إذا دخلوا أي بلد يحدثون فيه القلاقل فتن لابد فأنتم قوموا على منابركم وتكلموا في وجوه حكامكم وإن لم تفعلوا فأنتم منافقون. أنت المنافق يا عدو الله. لكن الناس في تلك الفترة لم يتفطنوا له وتعاطفوا معه. والذي تفطن له سبحان الله يرحمك الله الحسن الثاني عندنا في المغرب وربما عندكم قصة تفطن له تفطنا رهيبا جدا وكان على علم. وحتى زيارة شاه للمغرب بعدما أزيح عن الحكم كان له دور أيضا في تبصيره بحقيقة الخميني بحقيقة الشيعة. فالقضية تجعل يدي في يدك إيش؟ ثم تأتي تقول لك اجعل يدي في يد الخوارج. أما بالنسبة للبراء من أهل البدع فالبراء لا ينافي الدعوة، واضح؟ كونك تتبرأ لا يعني أنك لا تدعوه، كونك تتبرأ من الكافر لا يعني أنك لا تدعوه، كونك تتبرأ من المشرك لا يعني أنك لا تدعوه، لا، تدعوه وفي نفس الوقت ينعقد البراء. والبراء مراتب. إيش معنى مراتب؟ يعني قد يكون البراء الكلي الذي هو من الكافر والمشرك، وقد يكون هناك براء جزئي بقدر بدعته، وقد يكون هناك براء أقل بقدر معصيته. فأنت تحبه لطاعته وتتبرأ منه لمعصيته، ولكن هذا لا يعني أنك لا تدعوه ولا تعامله بالحسنى. وإنما أنا أتكلم الآن عن البراء وأتكلم عن مسألة التنسيق، أن نضع يد في الأيد ويغض طرف بعضنا على بعض، نقول لا، هذا ما في مساومة. فهمتم مقصدي؟ فهمت يا شيخ المقصود؟ يعني أن نضع يد في يد ويعني ولا نبين أخطاء بعضنا بدعونا نعمل ونخدم هدفا واحد، نقول لا، يستحيل أن يختلط الحق بالباطل. ولكن نحن يدعو بعضنا بعضا، إذا دين الله عز وجل بهذا فأدعوه بالحكمة وبالموعظة الحسنة وغير ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. ثم هناك تأصيل آخر لابد منه، وإن شاء الله تعالى ربما سيأتي معنا في مواطن، أن البراء من رؤوس أهل البدع ليس كالأتباع. فهناك فرق أيضا، هذا رأس من رؤوس أهل البدع، موقفنا منه ليس كموقف أتباعه، لأن الأتباع غالبا يغرر بهم، فنحن نبين لهم نتلطف معهم أكثر. لكن رأس من رؤوس البدع بينت له قيمة عليه الحجة وهو مصر وربما يهاجمك، هذا لا كرامة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء أو براء، مكتوب براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة الماتعة الحقيقة ينصح لكل طالب علم ولكل مسلم أن يحفظ هذا المتن، وإذا لم يتيسر له حفظ هذا المتن فيدرسه ويعيده، لأن فيه مباحث قيمة جدا. فتقريبا المصنف استوعب جميع مباحث العقيدة. قد تكون هناك جزئيات طبعا لم يعرج عليها، قد تجدها في الكتب الأخرى، لكن هو سبحان الله استوعب جميع المباحث. وكان مر معنا أنه يشير إلى مبحث عقدي مهم بجملة بكلمة بكلمتين حتى يدلك على أن المسألة فيها تكلم فيها أهل السنة وخالف أهل السنة في هذه المسألة، يعني المبتدعة والفرق الضالة. ولهذا ختم، وهذا من براعة المصنف في الاختتام، قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وهذا ختم بالدعاء. وهنا يظهر عظم شأن الدعاء، أن يسأل الله عز وجل الإنسان أن يثبته على الإيمان وأن يثبته على العقيدة الصحيحة، لأن ليس كل واحد يثبت على هذا المعتقد يا إخوان بارك الله فيكم. فالإنسان لا يغتر بنفسه، فقد تتبنى عقيدة معينة ظهرا من الزمن ثم يقلب الله تعالى قلبك فتصير في خبر كان، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكثير من الشباب كانوا على الجادة وكانوا على السنة فصاروا في خبر كان، هذا تشيع والعياذ بالله، وهذا صار ألحد، صار من الملاحدة، وهذا تزندق. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالإنسان يدعو الله عز وجل كما تدعو في صلاتك في 17 مرة، وأنت تدعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، إذا زدت النوافل فهي أكثر، حتى يهديك الله جل وعلا إلى الصراط والثبات على ذلك الصراط، وأن يوفقك الله عز وجل لذلك. فلهذا لا يستخف الإنسان بالدعاء. ثم أيضا فيه مسألة الثبات على الإيمان، قال: أن يثبتنا على الإيمان. والثبات على الإيمان المقصود منه أمران: أن تثبت على أصل الإيمان وأن تثبت كذلك على كماله، لأن عندنا الأصل الإيمان أن تثبت عليه، لكن إذا ترقيت وصار عندك إيمان قوي فتثبت على هذا الكمال أيضا. فلهذا لا ينبغي أن ترجع إلى الوراء وأن ترك إلى الدنيا وأن تستخف بما أنت عليه، لأنك إذا شكرت الله عز وجل زادك من فضله سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأغلب الناس من ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته ووجد لذته وبكى من خشية الله في خلواته وتلذذ بقراءة القرآن وبالعبادة ثم انتكس قلبه، فأغلب هؤلاء منهم جاء الخلل، ولا يلومن إلا نفسه، لأنه وصل إلى درجة الإيمان وكمال الإيمان، لا نقول بالكمال ذلك الكمال الذي وصل إليه كما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، لكن على كل حال أحس بالفرق، ثم به يرجع إلى الوراء، لم يعد يجد لذة، لم يعد يبكي من خشية الله، لم يعد يواظب على الصلاة في وقتها في المسجد، لم يعد يتلذذ ويأتي لمثل هذه المجالس، ولم يعد يجد راحة في مثل هذه المجال، تجد والعياذ بالله انتكس قلبه، وصار يعرف المنكر الذي كان ينكره وينكر المعروف الذي كان يعرفه صلى الله عليه وسلم. فإذن فتسأل الله تعالى الثبات على الإيمان على أصله والثبات على كماله أيضا إذا رزقك الله عز وجل إيمانا كاملا. وأنا أقول لكم وأقسم بالله العلي العظيم، لن تجدوا وسيلة وسببا للثبات على كمال الإيمان مثل العلم ومجالس العلم. والله خذوها مني نصيحة يا مشايخ، إياكم أن تستخفوا بمثل هذه المجالس، إياكم أن تستخفوا بمثل هذه المجالس. فكثير من إخواننا انقطعوا هذه المجالس فكانوا فريسة للشيطان، ووالله صاروا في خبر كان، وكان الشيطان تسلط عليهم تسلطا رهيبا جدا، وهكذا الذئب يأخذ منه الغنم الشاة القاصية. فبعدما كانوا معنا يدا بيد ويتلذذون ويحسون بالراحة، وترى يذكرون بالله جل وعلا وتخشع قلوبهم ويخرجون يتمنون الرجوع إلى هذه المجالس، فإذا بهم فجأة في خبر كان. ليش؟ لأنه ما شكروا الله تعالى وفرطوا. كذلك طلب العلم، أن تعرف ربك جل وعلا بأسمائه وصفاته، وأن تتقرب إلى الله تعالى بالعبادات، كل هذا يعينك على الثبات على الخير الذي أنت فيه. أما أنك ترك إلى الدنيا وتفرط في هذا الجانب، لا والله لا تلومن إلا نفسك. كما أنت تتعاهد بدنك بالطعام والشراب، وتتعاهد مثلا الأشجار بالسقي وبالمطر، وإيش أين تركت روحك؟ أين تركت روحك؟ لماذا لا تتعاهد روحك بالوحي وبكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا هناك تلبيس من الشيطان، قد يسول لك الشيطان أنك مجرد اقتصرت على المقاطع الصوتية وعلى النت وعلى اليوتيوب فتظن أنها تحدث الذي يحدثه هذا المجلس. لا والله أقسم بالله العلي العظيم لن يكون كذلك، ولو سمعت آلاف الأشرطة والمقاطع لن يكون لها ذاك التأثير الذي تجده هنا، روضة من رياض الجنة، أولئك القوم لا يشقى جلسهم، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا المجلس له طابع خاص، هذا المجلس له تأثير خاص لا يعرفه إلا من حرم هذا المجلس، إلا من ذاقه برهة من الزمن ثم حرمه يعرف قيمة هذا المجلس. وأنا لما أتكلم عن هذا المجلس ما أتكلم عن مجلسي أنا، لا، أتكلم عن مجلس العلم. مجلس العلم تجلس تربع تثني ركبتيك وتكتب وتحفظ وتجتهد وتستظهر، وتكون هناك متابعة وتحضر وتستفيد، كل هذا والله ينعكس إيجابيا على قلبك ويثبت إيمانك بهذا الأمر. ثم قال ويختم لنا به، وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، حسن الخاتمة. ويظهر لك هذا جليا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حسن الخاتمة يا إخوان. الله الله، والله تعالى لا يضيع أحدا، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. احذر أن تسيء الظن بربك جل وعلا، احذر أن تعيش لله وحياتك كلها لله ثم تظن سوءا بربك أن لا يختم لك بالحسنى، احذر هذا. لكن نريد منك الصدق، والإخلاص. هذا صحابي يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، وما ترك شيئا إلا وأطاح به، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار. ونحن لما نتكلم من أهل النار قد مر معنا مر معنا الذي ارتكب معصية ثم مات على المعصية ومات موحدا، هل يخلد في النار أو لا؟ لا. فليس قولنا أنه من أهل النار يعني أنه يخلد في النار. فلما قال فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة يقاتل، فتبع أحد الصحابة يراقبه، فما كان منه إلا أنه كثرت عليه الجراح وأثخنته ولم يتحمل هذا، فأخذ ذبابة سيفه فاتكأ عليها ببطنه فقتل نفسه. سوء الخاتمة، فقتل نفسه. عاش لكن في الآخر. وعكسه الذي نطق بالشهادتين وأسلم ولم يصلي لله صلاة واحدة، وسمع حي على الجهاد يا خيل الله اركبي، فانطلق ليجاهد في سبيل الله فقتل في المعركة فكان من أهل الجنة. سبحان الله، هذه حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. وهذا الأمر يرجع إلى القلوب، هذا الأمر يرجع إلى القلوب، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. تعيش زمانا طويلا على الطاعة ويظن بك خير، مثل حالة عبد الله قصيمي. هذا كان المشايخ يقولون عنه، ألف كتابا في التوحيد قالوا لا يوجد نظير هذا الكتاب، هذا هو مهر حور العين، وكان رجل منقطع النظير. وسبحان الله أتاه الله تعالى ملكة وعلم، لكن لم يبقى كذلك، ثم صار ملحدا. عبد الله قصيمي صار ملحدا، فانظر كيف انقلب 180 درجة، من عالم ومناصر للدعوة والحق والسنة والتوحيد، فإذا به ينقلب 180 درجة. إيش القلوب يا إخوان؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. والله القلوب شأنه عجيب جدا. الإنسان لا يغضب بما عليه بقدر ما يكون دائما عنده افتقار، عنده افتقار لله، وعنده تضرع، وعنده خوف. هذا عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة رضي الله عنه بالمنافقين، ويأتي عمر ومن هو عمر؟ عمر هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، لما دخل على النساء وكنا يتكلمنا بصوت مرتفع والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فدخل عمر فسكت النساء، قال يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ تهبنني أنا ولا تهبن رسول الله؟ قال يا عمر، والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. مش النساء فقط، حتى الشيطان يا عمر، حتى الشيطان يغير الطريق إذا سلكت طريقا. ومع ذلك يأتي إلى حذيفة يقول يا حذيفة أنشدك الله، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين؟ يا إخوان ماذا نقول نحن؟ والله ماذا نقول نحن؟ هذا عمر يقول يا حذيفة أنشدك الله، لأنه ليش؟ لأنه كلما ذهب عمر ليصلي على جنازة ينظر حذيفة، إذا انسحب حذيفة ينسحب عمر، لأنه ما يعرف أنه منافق. وحذيفة رضي الله عنه قد أعطاه الله تعالى، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السر، فيراقب حذيفة، إذا صلى حذيفة يصلي عمر، وإذا انسحب حذيفة ينسحب عمر. يقول أنشدك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال له حذيفة لا يا عمر، ولن أخبر أحدا بعدك. عمر، لا إله إلا الله. فلهذا هذه المسألة، أن لا يصيبك الغرور أنك أتيت هذا من عندك، إنما أتيت على علم عندي، كما قال قارون أن هذا حصلته بجهدي وبطاعتي وبشقائي لا لا، هذا فضل من الله تعالى أعطاك إياه فاشكر الله واثبت على ما أنت عليه. ولهذا المصنف يدعو هنا يقول أن يثبتنا الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. هنا العصمة يقصد المصنف، لأن العصمة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخطئ من يقول العصمة لله ولرسوله. هل العصمة لله؟ هل العز له العصمة؟ إذا كنت تقصد ملكا أن يملك، أنه يملك سبحانه وتعالى العصمة وهو الذي يعصم من يشاء، ممكن نوجهه. كلامي واضح ولا مش واضح؟ لأن العصمة تحتاج إلى من يعصمك، ومن يعصم الله؟ ها؟ نعوذ بالله أن تعتقد أن هذا من صفاته. نعم؟ أي نعم، صح، أحسنت، بارك الله فيك. فإذا فنقول العصمة لرسول الله، ليش؟ لأن الله هو الذي يعصمه. لكن إذا قصدت أن العصمة في ملك الله جل وعلا أنه هو الذي يعصم، فنعم، ولكن العصمة لله هكذا على الإطلاق لا. إذن أن يعصمنا ليس بالمفهوم العصمة التي لرسول الله. لماذا؟ لأننا إيش؟ هل في واحد ما يذنب؟ ها؟ أبدا. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. لا يمكن أن يكون الإنسان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم إيش؟ ولأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. الله أكبر. يعني انظر الذنب الذي يأتي بحال أفضل مما كان عليه. هذا قد كما قالت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أن تذنب فتقع في الذنب، سبحان الله، فيقع لك بعد الذنب حال عجيبة جدا أفضل مما كنت عليه. ترى افتقار وبكاء وتذلل وتضرع وتوبة وإنابة وأوبة، بخلاف لما تجد الإنسان يطيع ربه فيصيبه الغرور فيصير إلى حال أسوأ مما كان عليه لشدة الغرور، كما جاء في حديث أبي هريرة، والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. هكذا أنت مطيع ثم تقول للمقصر والله لا يغفر الله لك، من تكون؟ فقال له الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له أحبطت عملك. انظر عبادة المغرور. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فظن نفسه على شيء، غرور، فحاله بعد ذلك أسوأ. لكن المذنب لا، والله تعالى يحب التوابين، يحب المستغفرين ويحب التواب. فدائما يكون عندك افتقار وأنك في افتقار، ولا تستغني عن الله طرفة عين، أنت مفتقر تحتاج، ما تقول أنا أنا أنا أنا. صلى الله أن يلطف بنا. ثم قال ويعصمنا، يعني مش من الذنوب، لأن هذه العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يصرف عنا الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة. هنا سيتكلم عن الفرق التي تبرأ منها المصنف من باب التمثيل وليس من باب الحصر، التي قال فيها ونحن براء، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهر وباطن، ونحن براء إلى الله من كل من خالفنا. فيذكر نماذج من هذه الفرق. وهنا لابد من قراءة ما ذكره ابن أبي العيس، لأن في الحقيقة فصل في هذا الأمر، فأريد أن أقف عند كلامه وقفة لنعرف هذه الفرق وأصل هذه الفرق، ولماذا تبرأ المصنف من هذه من الناحية الاعتقادية. قال مثل المشبهة، قال هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته. إذن من هم المشبهة؟ هم الذين قالوا إن صفات الله كصفات المخلوق، وهؤلاء الصحيح أنه يطلق عليهم الممثلة، الذين يقولون بالتمثيل، يقولون يد الله كيدي، وجه الله كوجهي، سمع الله كسمعي، وبصر الله كبصري، وهؤلاء عند العلماء كفار. طيب من يذكرنا بمقولة أحد السلف في هذا؟ تفضل. من شبه الله بخلقه فقد كفر. من قال هذا؟ نعيم ابن حماد الخزاعي منا شيوخ الإمام البخاري. إذا من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة. قال وقوله وقولهم عكس قوله النصارى، شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. إذا النصارى إيش قالوا؟ شبهوا المخلوق بالخالق، قالوا عيسى هو الله، عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهؤلاء عكسوا فشبهوا الله بالمخلوق وعلى رأسهم داود الجواربي. قال والمعتزلة، من هم المعتزلة؟ قال هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما. هذا واصل بن عطاء كان من أفصح الناس، واضح؟ كان من أفصح الناس، كان فصيحا، وكان عنده مشكلة في اللسان، لا ينطق بالراء، يقول غا، وكان فصيحا، إذا وقف على المنبر وتكلم لا يذكر كلمة فيها الراء. فهمتم؟ لا يذكر كلمة فيها لفصاحته، فإذا جاء إلى المطر قال الغيث، كل كلمة فيها الراء يبدلها، هذه من فصاحته، يبدلها بما ليس فيها الراء. وأنت قل في القاموس، تستطيع أن تفعل هذا؟ لا ما تستطيع، لأنك أنت تتكلم تأتيك كلمة فيها الراء فتغيرها بكلمة أخرى ليس فيها الراء، وهذا يحتاج إلى جهد. أنا فقط لما أقول لك اقرأ التجويد، اقرأ الصورة بالتجويد، فتجمع بين الحفظ وقواعد التجويد تجد إشكال. كذلك في اللغة العربية، أقول لك تكلم اللغة العربية فتجمع بين النطق القاموس اللغوي وبين قواعد النحو ترفع وتنصب، تجد إشكال فتختلط عليك الأوراق. فكيف إذا زدت لك؟ تجنب الكلمات التي فيها الراء، ولفصاحته سيكون حتما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. فعلى كل حال واصل بن عطاء قال الغزال وأصحابه سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله. كان في مجلس حسن البصري وكنا تكلمنا عن هذه المسألة، لكن نذكر ما ذكره المصنف. فاعتزل في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغير أولئك المعتزلة لما اعتزلوا مجلس البصري، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وجماعة قالوا أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء، إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، أبو الهذيل كتابين، هذا يؤصل أصول المعتزلة، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة. وإيش هي الأصول الخمسة؟ من يذكرنا؟ تفضل. التوحيد واحد، اثنان المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العدل، إنفاذ الوعيد، هذه أصول خمسة. قال التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأصول الخمسة للمعتزلة، بها بنوا عقيدتهم، وكل عقيدة خالفت هذه الأصول يضربون بها عرض الحائط، واضح؟ وهم الذين اختلقوا مسألة المتواتر وحديث الآحاد، ما كان من حديث الآحاد في العقيدة لا نقبله، وما كان متواترا نقبله، هم الذين فعلوا ذلك. قال ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اجتمالها على حق وباطل، وهو مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وهذا كان مرة معنا، قاسوا أفعال الله على أفعال العباد، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا وكذا ولا يجوز أن يفعل كذا وكذا. تصور أين وصلوا، يجب على الله أن يفعل كذا وكذا وجوبا، كيف أنت توجب على الله جل وعلا شيئا؟ الله تعالى لما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، من حرم الظلم على الله؟ هو حرم على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي حرم على نفسه سبحانه وتعالى، مش تأتي أنت وتقول حرام على الله يفعل كذا ويجب على الله يفعل كذا، نعوذ بالله. بمقتضى ذلك القياس الفاسد، فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني، انظر تعليلهم، انظر تعليلهم ليش قالوا بهذا القول. قالوا فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، يعني أنه لم يفعل شيء، الله عز وجل يرى المخالفة ولا يفعل شيئا. وإيش هذا؟ إيش المقصود؟ ما المراد؟ إما أنه مستحسن لهذا وإما أنه عاجز، نعوذ بالله. كيف؟ طبعا الحال، وهذا نعوذ بالله، وهذا تشبيه أفعال العباد بأفعال الله تعالى، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر. ليش قالوا العدل؟ المقصود به إيش؟ نفي القدر، هذا شأن المعتزلة. وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادلا لا يجور. يعني قالوا أن الله لا يخلق الشر، طيب من خلق الشر؟ نحن الآن نناقش، يعني أنتم تقول بأن الله لا يخلق الشر، طيب من خلق الشر؟ العبد هو الذي خلق؟ طيب إذن هناك يخلق في شيء، يخلق هناك مخلوقات تخلق في الكون غير الله جل وعلا، إذن كم في الكون من خالق؟ إذن خالق للخير وهو الله، وخالق للشر هي المخلوقات، وهذا قول من؟ هذا قول المجوس القدرية، مجوس هذه الأمة، جعلوا للخير خالق وهو النور، وللظلمة والظلمة تخلق الشر. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد، وإيش المقصود بالتوحيد؟ نفي الصفات، نفي الصفات. ولهذا المعتزلة هم ينفون جميع الصفات بلا استثناء، ويثبتون الأسماء لله تعالى، ويقولون إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. طيب ممكن تفهمون هذا؟ سميع بلا سمع ممكن؟ أنتم ممكن تفهمون هذا؟ كيف سميع بلا سمع؟ له اسم سميع نعم، لكن لا يتصف بصفة السمع، كيف؟ على كل حال، ولهذا سترون التعليل. وأما التوحيد فستروا تحت القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لازم تعدد القدماء، وهذا الذي هم يثبتون الصفات، لأن كون صفات موجودة نقول السمع، بصر، قدرة، قوة، إرادة، يلزم إيش؟ تعدد القدماء، وتعدد القدماء بالنسبة لهم باطل، إذن فإثبات هذا باطل، إذن الله تعالى لا يتصف، سبحان الله، وكأنك تدرس الرياضيات، إذا كان كذا فهو كذا، وإن لم يكن كذا فليس كذا، مقدمة نتيجة. وهذا سببه إيش؟ تحكيم العقل. قال ويلزم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة، أو التناقض، يلزم منهم هذا أن تكون كل هذه الصفات مخلوقة. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيد فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، يعني إذا قال الله عز وجل مثلا الزاني في النار لا يجوز أن يخالف، بل يجب أن يعذبه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، يجب أن يعذب الزاني، ويجب أن يعذب شارب الخمر، ويجب أن إذن أنتم تلزمون الله وتجيبون على الله عز وجل أمورا، يعني انظر إلى أين وصلوا. لأن البدعة يا إخوان، البدعة لا تترك صاحبها فيما يكون عليه في أول أمر، بل تجره إلى الهاوية، بريد الكفر والعياذ بالله. قال لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عن من يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، هذا عندنا منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، ويخرج من الإيمان ويكون في طريقه إلى الكفر، لكن لم يدخل في الكفر بعد. هذا المرتكب الكبيرة أين هو؟ في منزلة بين المنزلتين. وكنا ذكرناكم الشيخ العثيمين إيش قال؟ وأين يدفن؟ في المقبرة بين المقبرتين. ليش؟ لأن عندنا إما مؤمن أو كافر. إيش قال الله عز وجل؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما عندنا ثالث، ما عندنا ثالث. كما قلنا في قول الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى، إيش قلنا في ذوي الأرواح؟ ذكر وأنثى. ما عندنا ثالث، نوع ثالث الخنثى المشكل. الخنثى المشكل ليس بنوع ثالث، وإنه مشكل بالنسبة لنا نحن. الخنثى المشكل بالنسبة لنا، وإلا فهو يندرج عند الله إما في الذكر أو الأنثى. كذلك هنا مؤمن كافر، عندنا مقبرة للمؤمنين ومقبرة للكفار. هو في المنزلة بين المنزلة، أنا ندفنه في المقبرة بين المقبرتين. مقبرة الكفار في الآخرة، سيكون عند قولهم سيكون في النار يوم القيامة. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا. وش هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ هو الخروج، هو الخروج على الحكم. وبالمناسبة سألني بعض الإخوة مؤخرة، قال لي هل المعتزلة موجودون الآن؟ فقلت كطائفة هكذا معتزلة وكمدرسة هكذا لا، وإنما يوجد الآن من أفراخ المعتزلة موجودون بكثرة. أفكار المعتزلة، أفراخ المعتزلة موجودون بكثرة، ويكفيكم المدرسة العقلانية في مصر، فهي التي فرخت لنا هذا. فإذا أفكار المعتزلة موجودة، لكن كطائفة هكذا لها مدارس ولها رؤوس ورموز، لا، هذه غير موجودة الآن، اندثرت. وهكذا الباطل دائما يذهب جفاء. يثني عليهم ومن أفراخهم سبحان الله. وهذا شأنهم، موجودون الآن. وأنا أقول لكم صراحة يا إخوان، حتى لا أخفي عليكم هذا الأمر، أغلب الحركات الإسلامية، أغلب الحركات الإسلامية تتبنى الفكر الاعتزالي في قضاياها، في معالجة القضايا أغلبها يتبنون الفكر الاعتزالي، لكن لا يصرحون بأن نحن من المعتزلة، لكن يتبنون الأفكار. مثل ما عندنا الآن نحن في المغرب، أغلب الحركات الموجودة في المغرب تتبنى منهج إيش؟ تتبنى منهج إيش؟ أغلب الحركات الموجودة في المغرب منهج إخوان المسلمين في مصر، تتبنى منهج إخوان المسلمين في مصر، ما ليسوا تحت ظلهم أو هنا، لا، لكن تتبنى منهجهم، سواء في طريقة معالجة القضايا، في طريقة التصور، في طريقة نفس الشيء تبقى للأصل. أصلا هم كانوا هنا ثم خرجوا من المغرب، لكن تركوا منهجهم وأفكارهم. وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على أئمة بالقتال إذا جاروا، يجوز الخروج إذا جاروا. هذا كلام واضح. طيب ثم قال إيش مصنف؟ قال والجهمية، إذا ذكر المشبهة والمعتزلة والجهمية، قال هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي. جهم بن صفوان، جهم واشتق من إيش؟ من الجهمة، والجهمة هي الظلمة، وهي شبيهة بجهنم أو لا؟ في تطابق ولا لا؟ وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. إذن جهنم أشد ظلمة، إذا الجهمة ظلمات. وسبحان الله، لما ظهر جهم بعد الجهل ظهرت ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض في ديننا. ما اختلفوا قط الأمة الإسلامية في صفات الله ولا في أسمائه، وما تكلموا في الله جل وعلا قط، وإنما كانوا يتكلمون في الإيمان والكفر والقدر والجابر. لكن لما ظهر جهم انتقل الكلام إلى الله عز وجل. طيب إيش السبب؟ الشارح يذكر السبب، قال وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك من الجعد بن الدرهم. إذن عندنا إيش؟ عندنا الجعدية وعندنا الجهمية، ولكن إيش اللي هو المشهور؟ الجهمية، لأنه كان أقوى، كان أقوى ويدعو إلى البدعة، فغلب اسمه على الجعد، وإن كان أصل البدعة من إيش؟ من الجعد، من الجعد، من جعد بن الدرهم. قال وهو أخذ ذلك عن الجعد بن الدرهم الذي ضحى به، من ضحى به؟ خالد بن عبد الله القسري. أين؟ يوم الأضحى، ذبحه يوم الأضحى، فقال على المنبر: أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن الدرهم. لكن متى ضحى به؟ بعدما أفتى العلماء بردته، فضحى به تقربا إلى الله تعالى. يجوز لما يجوز؟ أنا الديمقراطية دابا حقوق الإنسان، حرية التعبير، حرية التعبير، والله عز وجل قال لك حرية التعبير، ما قال لك حرية الكفر. لما زار معاذ رضي الله عنه، زار أبا موسى في اليمن، فجلس فوجد رجلا مكبلا مقيدا، قال: إيش هذا؟ قال: ما هذا؟ قال: هذا الرجل كان يهوديا فأسلم ثم ارتد. قال: اجلس. قال: لا، حتى يقتل، لن أجلس حتى يقتل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فانظر الخطوط حمراء في ديننا، ما ينبغي التنازل عنها. فلما قام خالد بن عبد الله القسري بذبحه لأنه أتى بكفريات، تقول: إيش الكفريات التي جاء بها؟ واسمع، ولهذا العلماء إيش قال ابن القيم؟ من يذكر بالبيت؟ تفضل. ولأجل ذا ضحى بجهل خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلمة داني شكر ضحية لله ضرك من أخي قربان. انظر ماذا قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة، شكره العلماء كلهم في ذلك الوقت، لله ضرك من أخي قربان، نعم القربة التي تقربت بها إلى الله عز وجل. فانظر علماء السنة كيف شكروا فعله أنه تقرب إلى الله تعالى بهذا، لأنه ليش؟ قال بأن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا فيه إيش؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ وكلم الله موسى تكليما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فأنت أنكرت القرآن، ومن أنكر حرفا واحدا من القرآن إيش حكمه؟ هذا ما يكون عندكم تردد يا إخوان، هذه المسائل من المسلمات، وإن كنت لم أدرجها في المحاضرة المسلمات كان أولا أدرجها حتى هذه أيضا، هذا من المسلمات يا إخوان، ما ينبغي أن يكون عندكم تردد. إنسان ينكر لك حرف من القرآن، كلمة من القرآن، انتهى الأمر. ما يقولك لا ربما، طبعا حال لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد من النظر في قامة الحجة وكذلك إزالة الشبهة، ولكن لا تتردد في الحكم، أتكلم على الإطلاق. أما عند التعيين فلا بد من ما ذكرنا. أكمل. نعم. قال: إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبح. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه، استفتى علماء. طيب من هم العلماء الذين استفتوا؟ انظر ماذا يقول الشارح: وهم السلف الصالح رحمهم الله، استفتى علماء السلف، فأفتى العلماء بردته. قال: وكان جهم بعده بخراسان. الجهم كان بخراسان، فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس، هو الجهم بن صفوان. ولهذا أنا قلت لكم ليش قيل الجهمية، لأنه كان يدعو إلى بدعته التي أخذها من الجعد. قال: بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، ما صلى 40 يوما، هذا جهم بن صفوان، ترك الصلاة 40 يوما وهو شاك في ربه جل وعلا، هل هو موجود أو غير موجود، وهل هذا الدين منه أو ليس منه، ما الذي سبب له هذا الشك؟ انظروا يا إخوان، أنا أقول لكم والله أنا لكم ناصح، هذه حال من ابتعد عن العلماء. في زمان الجهم بن صفوان كانوا كبار يرحمك الله التابعين، التابعين كانوا أجلاء، وتابعي التابعين بعدهم، لأنه هو جاء بعد القرن الأول، جاء في منتصف القرن الثاني، أوائل القرن الثاني توفي هو، فكان كبار تابعوا تابعي التابعين. لماذا لم يرجع للعلماء؟ لماذا لم يجعل علماء السلف؟ لماذا لم يجعل علماء السنة؟ لماذا لم يرجع إلى المحدثين؟ كانوا كثرة. هو جاء قبل إمام مالك، جاء في فترة كان فيها أبو حنيفة، لكن قبل كتب السنة أصلا، لكن كان هناك تابعون تابعوا التابعين بكثرة. فانظر ماذا فعل. قال: وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية. ذهب ليناظر السمنية. وتعرفون قصة أبي حنيفة؟ مع هؤلاء لما ناظروه، فانظر كيف تعامل معهم أبو حنيفة، وانظر ماذا فعل الجهم. لما ناظروه فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله: أمهلوني 3 أيام. فذهبوا ثم رجعوا. قال: وماذا أين ماذا فعلت؟ أين وصلت؟ قال: والله كنت أفكر في سفينة تشق عباب البحر وعليها حمولة، ووصلت إلى الميناء ووضعت الحمولة وكل شيء، ثم رجعت وليس فيها راكب ولا ربان. فقال بعض البعض: قال هذا أحمق، أتناظرون الأحمق؟ هذا أحمق، يعني كيف تأتي سفينة وحدها وفيها السلعة ثم تصل الميناء وتضع السلعة ثم ترجع السفينة وحدها وما فيها أحد، لا راكب ولا قائد؟ قال: وأنتم تصورتم السفينة فقط أن تكون هكذا؟ أنا أحمق؟ وكيف هذا الكون؟ وبدأ رحمه الله تعالى يضرب لهم كيف سيأتي هذا الكون بهذا النظام البديع وبهذا الإتقان وبهذا الإحكام، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف يأتي هذا الصدفة؟ فانظر إلى موقف أبي حنيفة، وانظر إلى الجهم إيش يفعل. فقالوا له: وهؤلاء السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. يقول لك ينكر أي شيء ما عنده علاقة مع المحسوسات. إيش هي المحسوسات؟ ما تخضع عليه الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ تخضع للمس والشم والسمع والبصر والذوق. شيء لا يخضع لهذه الخمس فهو غير موجود. هؤلاء ينكرون. فقالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هو معدوم، إذا لا يخضع لهذه، إذا هو عدم، كما قال أحد الأساتذة الذي درس الفلسفة. قال: وهل الله عز وجل يرى وكذا؟ فقالوا التلاميذ: لا. قال: إذن هو عدم غير موجود. فقال أحد الطلبة الأذكياء: قالوا هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. قال: أحمق، ما عنده عقل، عقله عدم. إذن هنا قالوا هو معدوم، فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا. تأثرت في هذه الشبهة. ثم لما خلى قلبه من معبود يؤلهه، نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، قال: إنه الوجود المطلق. هنا بدأت البدع، هنا بدأ ينفي عن الله تعالى الصفات وينفي عن الله تعالى الأسماء، لأن الجهمية ينفون كل شيء. الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل إن جعدا كان قد اتصل بالصابي الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا من بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم. إذا السلسلة تصل إلى إيش؟ إذا الجهمية سلسلة تصل إلى اليهود. الجهم ابن صفوان، نبدأ ببشر المريسي، إلى الجهم، إلى الجعد، إلى إيش؟ إلى أن تصل إلى لبيد، هذا اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما طويلا عن الجهمية. ثم قال: والجبرية وأصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه. يقول لك فعل العبد مثل الطول واللون، ما يتحكم فيه هو، كذلك فعله، فهذا من الله جل وعلا، وهم الجبرية وهم عكس القدرية نفاة القدر. فإن القدرية كما نسب إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء. فهذا ما يتعلق بهذه الفرق. قال والجبرية والقدرية. قال وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة والمفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيح عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة الأولى. أنا سأذكر لكم كيف وقعت الفتن. قال وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ، أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى. إذا من ظهر أولا؟ الخوارج والشيعة في الفتنة الأولى. والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية. ظهرت القدرية والمرجئة، والقدرية ظهروا في آخر زمن الصحابة، أدركهم عبد الله بن عمر وغيرهم. والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة ظهرت الجهمية. واضح كيف كان الأمر؟ فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة ويقابلون البدعة بالبدعة. ثم قال والقدرية، وتكلمنا عن القدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء أو براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذا كلام المصنف الأخير يبين أن هذه الفرق خالفت السنة والجماعة. يا إخوان يا أخوات، الطريق إلى الله واحد، الطريق واحد الذي يوصلك إلى الله وطريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم. وخاصة الآن أتكلم عن الاعتقاد في العقيدة، ما أتكلم في الأحكام العملية، ما أتكلم تقول المذاهب الأربعة نضرب، لا، المذاهب الأربعة هذه اختلفت في الأمور الفقهية، في الأمور العملية، أتكلم عن العقيدة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. واحدة من هي يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وفي رواية هي الجماعة. إذن فالطريق واحد كما قال ابن مسعود. لما ذكر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قد سطر طريقا طويلا وبجانبه طرق قصيرة، قال وأن هذا صراطي مستقيما، ثم إيش؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. إذن فالطريق إلى الله واحد، ما عندنا طرق، ما عندنا سرط، ما عندنا سبل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب ما هي أمارات هذا الطريق؟ ما هي علامات هذا الطريق؟ أنت لما تخرج في الطريق وتريد أن تذهب مثلا إلى الرباط أو إلى الدار البيضاء، هل تجد علامات التشوير في الطريق أو لا؟ تجد علامات تدلك على اتجاه، مر من هنا مر من هنا مر. فأنت الآن في طريقك إلى الله وتريد الجنة، هل يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق بدون علامات بدون أمارات؟ لا، لابد. هذا من البيان، وهذه أمانة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ. وكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت خيرا يقربكم من الله يبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شرا يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. اليوم أكملت لكم دينكم. ما هي الأمارات؟ ثلاث يا إخوان، ثلاث. والله إذا ألزمتم أنفسكم بهذه الأمارات الثلاث بإذن الله تعالى ستكونون من الفرقة الناجية. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ما هي هذه العلامات؟ الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثلاث علامات. من أين لك هذا؟ من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يا رسول الله، يا رسول الله، والخطاب موجه للصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من هم؟ الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم بفهمهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. إلزموا هذه الأمارات، إلزموا هذه العلامات بإذن الباري جل وعلا. نسأل الله أن يثبتنا على هذا. ليش قلت لكم أن يلزموا هذه الأمارات؟ كلنا نريد الجنة؟ كلنا نريد الجنة. طيب، من عندنا 100% في الجنة؟ صحابة في الجنة أو لا؟ صحابة في الجنة. طيب، هم وصلوا؟ وصلوا. غيرهم وصل؟ ما عندنا يقين، ما عندنا يقين، ما نعرف. لكن عندنا يقين الصحابة وصلوا. إذن إذا كان الصحابة وصلوا للجنة وعندنا يقين أنهم في الجنة، إذن نتبع من؟ نتبع الذي وصل للجنة حتى نحن نصل معه. أما تتبع المرجئة والقدرية والجبرية والشيعة والخوارج، هؤلاء فرق الضلال ظهرت بعد، وهم كلهم تبرؤوا من الصحابة، وهم كلهم ما سلكوا مسلك الصحابة، وهم ما أخذوا من الصحابة. إذن نحن عندنا الصحابة في الجنة، إذن نتبع من دخل الجنة. أما غيرهم نجعلهم جانبا. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن العلم، تكلم عن العلم إيش هو؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان. هذا هو العلم، وهذا موقف السلف من الفرق الضالة. قال: وغير من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء أو براء. يعني هؤلاء الذين خالفوا العقيدة، ما نقصد الآن الأحكام العملية والفقهية، لا، نتكلم عن البدع الاعتقادية. فيتبرأ منهم المصنف، ونحن نتبرأ من هذه البدع، ونتبرأ أيضا من رؤوس البدع الذين ينظرون ويدافعون وينافحون على بدعهم والعياذ بالله، ولربما قد أقيمت عليهم الحجة. لكن مسألة الدعوة هذه مسألة لها أيضا ضوابطها، وإن شاء الله تعالى سيكون في مقام من آخر سنذكر هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل. وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العزم والتوفيق. هذا ولله الحمد، قد وفقنا الله عز وجل إلى ختم هذا الكتاب. صلى الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.